السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. النهاردة إن شاء الله هيبقى لنا لقاء مع سورة البقرة وبعض التأملات في قول الحق عز وجل: ويسألونك. الحقيقة إن اختيار هذا المعنى مهم جدا، لأن مسألة ويسألونك فيها عدة مفاهيم وبيانات في غاية الأهمية. أولا، فيها تنفيذ أمر الله عز وجل لكل مسلم بأنه إذا تعذر أمر على الفهم وجب التوقف لحين الاستفسار والاستفهام والسؤال، ليظهر الحق من الباطل والرشد من الغي والهدى من الضلال، ويستطيع الإنسان أن ينفذ ما أمره الله عز وجل به وأن ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. يبقى التوقف أمر فرض على كل مسلم أن يتوقف إذا لم يكن لديه بينة عن الأمر الذي هو فيه، يتوقف حتى لا يخطئ وحتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل. الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بمعنى توقفوا إن كنتم لا تعلمون حتى تتبينوا، ولن تتبينوا حتى تسألوا، وإذا سألتم فاسألوا أهل الذكر بهذا الترتيب. ده الشيء الأولاني. الشيء الثاني، إن مسألة ويسألونك فيها تعميق للعلاقة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين صحابته والمسلمين، إذ أن الله سبحانه وتعالى قد جعل المسؤول الأول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجب على كل مسلم أن يتوجه بالسؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا التبس عليه أمر من الأمور أو خفي عليه شيء. وهذا يوحي بأن الله عز وجل يريد أن يجعل العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة أو بين النبي وبين المسلمين في صورة تعليم منتظم متواصل مستمر، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو بالنسبة للمسلمين الإمام والقدوة، وأن يكون هو العالم المعلم المربي، وأن يتوقف المسلم حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويتبين منه ويستفهم منه ويحصل منه على ما يريد من علم. وده في رفعة لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان لقدر كل إنسان، الإنسان المسلم العادي مسلم عادي، والمسلم المتقي مسلم متقي، والنبي هو النبي، ثم الخالق سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. دي بيان لقدر كل، يعني يعطي ربنا سبحانه وتعالى كل ذي قدر قدره. الشيء الثالث، إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يفصل في بعض المسائل الهامة جدا، فأورد ذكر الأسئلة التي سألها الصحابة والتي كرروا السؤال فيها والتي أصروا وألحوا على السؤال فيها، وأوضح سبحانه وتعالى الإجابة التي سيجيب بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبين له كيف يجيب، وتعمق في هذه المسائل وفي شرح هذه المسائل وفي تفصيل بيان هذه المسائل. وده يوحي لنا بأن هذه المسائل كل مسألة منها كانت على قدر كبير من الأهمية، سواء بالنسبة لدين المسلم أو بالنسبة لدنيا المسلم. يعني هذه المسائل تعلقت بسياسة أمور الدنيا لكل مسلم، كما تعلقت بتصرف المؤمن الذي ينبني عليه في الآخرة حساب وثواب وعقاب. الحاجة اللي بعد كده، إن فيها إشارة، مسألة ويسألونك فيها إشارة لرقي الإسلام الذي يفتح الباب للسؤال ويمنع التوهم الحياء أو الخجل مما لا حياء فيه، ويبين أن العلم لا حدود له، طالما علما صحيحا يراد به النفع والانتفاع. ويبين أيضا أنه لا حرج في السؤال، ولا حرج في الجواب، ويبين ضوابط السؤال وضوابط الإجابة، ويبين قدر العلم وأهمية العلم، وده يبين قد إيه الإسلام دين راقي يتعامل مع الدنيا بالعلم وبالفهم وبالمنطق وبالبيان، كما يتعامل مع الآخرة بنفس المنطق وبنفس القدر. وطبعا في رد على كل إنسان شكك في الإسلام وحاول أن يبين أن الإسلام نصوص جامدة وأنها قاسية وأنها تتعامل مع الناس بغلظة وأنها تفرض على الناس أمورا وأن وأن وأن، وكل ده كلام يعني التفصيل فيه يبين، يعني التفصيل فيه والشرح فيه هيبين بسهولة جدا جدا وبساطة جدا جدا إن الكلام ده كله كلام غير صحيح، وأن العكس تماما هو صحيح بالنسبة لهذا الدين القويم. الحقيقة ويعني عشرات الفوائد وعشرات المميزات وعشرات الأشياء اللي ممكن الإنسان يحصل عليها كفائدة إذا ما تعمقنا في علل وأسباب سرد الله عز وجل لهذه المسائل تحت عنوان ويسألونك. علشان كده النهاردة اخترنا هذا العنوان لنفصل فيه ما شاء الله لنا فيه أن نفصل. هذه المسألة المتعلقة بيسألونك، الحقيقة احنا هنتكلم فيها من وجهة نظر النهاردة، ويمكن درسين كمان أو ثلاثة جايين، من وجهة نظر معينة. إيه هي وجهة النظر دي؟ هناخد آية ربنا بيقول فيها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. دي مسألة من المسائل التي تكلم الله عز وجل عنها تحت عنوان ويسألونك، أحد المسائل التي سأل عنها الصحابة والمؤمنون، سألوا عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه خبر من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يخبره بما يقول ويبين لنا العلم النافع في هذا والتفصيل لكل جوانب هذه، كل قضية من هذه القضايا. إحدى القضايا قضية الخمر والميسر، فيقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ثم في الآية التي بعدها يقول في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الحقيقة النقطة اللي هنتكلم فيها درس النهاردة والدرسين اللي جايين إن شاء الله بخصوص مسألة ويسألونك، وبعد كده هنكمل كل مسائل يسألونك بعون الله عز وجل حتى نوضح المغزى والهدف من هذا الاختيار والفكر الجميل اللي هنفهم بعد كده اللي احنا بنقول عليه راقي وجميل ومضمونه عظيم جدا وفيه بيان لروح هذا الدين ولقيمة هذا الدين. النقطة اللي احنا هنركز عليها هنا النهاردة هي مسألة في الدنيا والآخرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، كان المفروض يقول تتفكرون في الدنيا والآخرة في نفس الآية، لكن اختار ان هو يضع في الدنيا والآخرة في الآية التي تليها اللي هي بدايتها في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، ده كل ده في آية واحدة قل إصلاح لهم خير الآيات إلى نهاية هذه الآية. طبعا وضع في الدنيا والآخرة في هذا الموضع في آية تانية دون الآية الأولى يعني له لمسة بيانية وجمالية وهدف بلاغي لابد ان احنا نحاول ايه نتأمله كده مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، كذلك يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بين الآيات، يعني قبل مسألة اليتامى ربنا بين أكتر من مسألة، وأوضح أكتر من مسألة، وفصل في أكتر من مسألة، حتى قام الدليل بكل مسألة، وأصبحت كل مسألة واضحة وضوح الشمس لكل من يقرأ القرآن في هذه المواطن. طيب لما ربنا بين كده وأوضح كده، قال كذلك أي بمثل هذا البيان، يعني بمثل البيان الذي بينته لكم في هذه المسائل التي سبقت آية اليتامى ويسألونك عن اليتامى، بمثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يبقى ربنا بين الآيات التي تلت حتى مسألة اليتامى، بينها أيضا بمثل هذا البيان الذي بين به الآيات التي قبلها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين الآيات التي قبل آية اليتامى والآيات التي تلت آية اليتامى على حد سواء، بين الأولى بيان ابتدائي، ثم بمثل هذا البيان بين الآيات التي تلت آية اليتامى، وهي الحقيقة بعد آية اليتامى في مسألة واحدة فقط، هي مسألة المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. طيب لما كانت مسألة اليتامى ضمن مسائل يسألونك، لأنه قال ويسألونك عن اليتامى، يبقى اللي بينه ربنا قبل كده علشان يحط مسألة الدنيا والآخرة مع اليتامى كان برضو متعلق بمسألة ويسألونك. يبقى الحاجات اللي قال فيها المسائل التي قال فيها ويسألونك قبل مسألة اليتامى، هي دي المسائل المقصود إن ربنا سبحانه وتعالى بينها قبل مسألة اليتامى، والتي بين بمثل هذا البيان المسألة التي تلت مسألة اليتامى وهي مسألة المحيض بمثل هذا البيان، هي أيضا من ضمن مسائل يسألونك اللي هي ويسألونك عن المحيض. يبقى هو بين المسائل التي جاءت قبل مسألة اليتامى، وهي مسائل الشهر الحرام، مسائل الخمر والميسر والإنفاق، دول جم قبل مسألة اليتامى، ربنا بين بيهم، بين فيهم وفصل فيهم، حتى يمكن من خلال هذا البيان ان احنا نفهم يعني ايه ويسألونك عن اليتامى بقى، وايه معنى اصلاح لهم خير في ضوء اللي احنا فهمناه بقى من المسائل الثلاثة السابقة، وايه معنى وان تخالطوهم في اخوانكم برضو في ضوء المسائل الثلاثة، وايه معنى والله يعلم المفسد، يعلم المفسد من المصلح، وايه معنى ولو شاء الله لأعنتكم، وايه معنى ان الله عزيز حكيم. في ده جواب الله عز وجل ورد الله عز وجل عن من سألوا في مسألة اليتامى. يبقى اللي سألوا عن اليتامى ربنا جاوب عليهم، وبيقول لك انت بقى يا مؤمن اذا حبيت تفهم جوابي عن هذه المسألة فلابد ان انت تفهم جوابي عن المسائل الثلاثة اللي انا اتكلمت فيهم او الاربعة اللي انا اتكلمت فيهم قبل مسألة اليتامى. طب ليه احنا بنقول كده؟ لأنه قال كذلك يبين، يعني بمثل هذا التوضيح والبيان يبين الله لكم الآيات أي التي ستأتي لعلكم تتفكرون. طب ليه احنا قلنا أنها اليتامى بالذات؟ ما كان كل الآيات اللي هتيجي بعد المسائل الثلاثة دي ينطبق عليها هذا الكلام؟ لا، لأنه حط في الدنيا والآخرة مع مسألة اليتامى ملاصقة لمسألة اليتامى، كأنه أراد أن احنا نتوجه لمسألة اليتامى بالفهم اللي فهمناه من المسائل الثلاثة اللي ربنا ذكرها اللي هي الخمر والميسر والإنفاق في موضعين والشهر الحرام. جميل. طيب بعد مسألة اليتامى في مسألة المحيض، طب هل مسألة المحيض ربنا فصل فيها تفصيل ممكن يساعدنا ان احنا نفهم مسألة اليتامى رغم انها اتت بعدها في المكان؟ اه طبعا ممكن، لأسباب كتير قوي، منها انها ايضا معنونة بعنوان ويسألونك، فأصبحت ضمن مسائل يسألونك. الحاجة الثانية إن ربنا قال كذلك يبين الله لكم الآيات، يعني اللي هيبينه ربنا بعد كده هو نفس بنفس الطريقة اللي ربنا بين بيها المسائل السابقة، يبقى هو حرك المكان بس، يعني كأنه بيقول المسائل التي أتت بيسألونك أنا بينت وفصلت فيها كلها بطريقة واحدة وبكيفية واحدة وبنفس الأسلوب وبنفس العمق، بصرف النظر بقى هي جت في الأول ولا جت في الآخر. إيه اللي أفاد المعنى ده؟ كلمة كذلك، كذلك أي بمثل هذا، يبقى كذلك حملت البيان السابق والبيان اللاحق، وبما انهم بيشتركوا في انهم تحت عنوان ويسألونك، يبقى هنجمع الثلاثة اللي قبل مسألة اليتامى والواحدة اللي بعد مسألة اليتامى عشان ناخد منهم الفهم والبيان، ونقدر بقى نطبق عليه ونفهم على أساسه مسألة ويسألونك عن اليتامى اللي ربنا سبحانه وتعالى حط فيها كلمة في الدنيا والآخرة. في سبب كمان يخلينا نقول إنه ليه مسألة المحيض جت متأخرة شوية، يعني كان ممكن قوي مسألة المحيض ويسألونك عن المحيض تيجي قبل مسألة اليتامى، ويبقى كل مسائل ويسألونك اتجمعت كلها في الأول قبل مسألة اليتامى، ويبقى الكلام كده منطقي أكتر. يعني يبقى الأربع مسائل أو الخمس مسائل جم كلهم في الأول، ربنا فصلهم وبينهم وأوضحهم وفصل فيهم بعمق شديد جدا، واستخلصنا منهم العبارات والعظات وقطوف الرياحين، ثم طبقنا هذا كله على مسألة ويسألونك عن اليتامى التي تأتي في الترتيب بعدهم، وده الكلام يبقى منطقي. لكن اللي حصل احنا وجدنا مسألة المحيض موجودة لوحدها بعد مسألة اليتامى، وربنا قال كذلك علشان نفهم انها مقصودة ايضا مسألة المحيض، يستفاد منها في فهم مسألة اليتامى ايضا على اساس انها من ضمن مسائل يسألونك. يبقى وجودها في المكان ده لوحدها بعد مسألة اليتامى له علة. ايه العلة دي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا نفهم شيء مهم قوي. ايه هو؟ المحيض يتعلق بمسائل الطلاق التي وردت بعد مسألة المحيض في ترتيب السورة اللي هي سورة البقرة. والتعلق ده، تعلق مسألة المحيض بأحوال الطلاق، يجعل من تقاربهم في النص أمرا محمودا. ويمكن علشان كده جت مسألة المحيض متأخرة شوية عن مسألة اليتامى، عشان تبقى قريبة من مسائل الطلاق، آيات الطلاق الكثيرة بقى اللي أتت بعد كده، عشان يبقى المحيض قريب منها أتت بهذه الكيفية. وفي هنا معنى لطيف جدا جدا، إن التعامل مع اليتامى لما يجي في الأول، التعامل مع اليتامى بيجعل القلوب رقيقة، يرقق القلب. يعني حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه رقة القلب تأتي بالمسح على رأس اليتيم. وده معناه أن مسائل اليتامى فعلا تبعث على رقة القلوب. فإذا أتت أولا، كان المراد منها، أحد المرادات يعني، أن القلب يرق لما بعدها. طب وبعدها هتأتي مسائل المحيض والزوجات ومسائل الطلاق وأحواله. والمطلوب في الإنسان أن يكون رحيما رقيقا رفيقا بالزوجات وبالنساء. فكأن مسألة اليتامى ورودها في هذا المكان قبل مسألة المحيض مقصودة، علشان يحدث رقة في القلب بذكر اليتامى، فيحسن التعامل مع مسائل الطلاق والمحيض والزوجات بعد كده حين يقرأها الإنسان بعد مسألة ويسألونك عن اليتامى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارين. وطبعا ده لا يخفى على أحد أن ده يحتاج إلى رقة في القلب شديدة تعين على هذا الفهم. فده معنى لطيف الحقيقة جدا، ويبين أن قرب مسائل المحيض من مسائل الطلاق وأحوال النساء ده أمر منطقي جدا. وهذا القرب لما يأتي بعد مسألة اليتامى له علة لطيفة في مسألة تعلق اليتامى برقة القلوب، ثم استخدام رقة القلوب هذه في التعامل مع الزوجات ومع أحوال الزوجات، خصوصا في المواقف التي تحتاج إلى ضبط النفس كمسائل المحيض ومسائل الطلاق ومسائل الرجوع بعد الطلاق والرد للزوجة، ويعني أنواع الطلاق والأوامر والضوابط التي وجهت فيها للزوج أو للرجل أو لأهل الزوجة أو للمحيطين بها. الحقيقة ده أمر من الأمور الهامة جدا، حابين نبينه عشان نبقى عارفين بالظبط السياق بتاع السورة ماشي إزاي. يبقى إحنا فهمنا باختصار انه وضع مسألة في الدنيا والآخرة في مسألة اليتامى المقصود منه ان ربنا يلفت نظرنا الى مسائل يسألونك بشكل عام. اتنين، ان مسألة اليتامى مسألة هامة جدا جدا جدا في الشرع الإسلامي وفي الحياة بصفة عامة. يبقى مسائل اليتامى بالنسبة لأمور الحياة الدنيا أمر هام جدا جدا، لابد من فهمه وتقييمه ووضع ضوابط ليه. وفي الشرع له نفس الأهمية دي، في الشرع الإسلامي له نفس الأهمية دي، وده له معنى في تفهيم الناس إيه هو الدين، إيه هو الدين الإسلام. وبعدين عشان تفهم مسائل اليتامى حط لك 4 نقاط مهمين جدا، اللي هم: قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. لكن الأربعة دول عشان أنت تفهمهم كويس لابد أنك تفهم تفصيل باقي المسائل التي قال الله فيها ويسألونك، معبرا وشارحا ما سأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل. وإحنا شرحنا في الأول خالص أهمية هذه المقولة ويسألونك. فحط في الدنيا والآخرة هنا عشان نفهم إن فهم مسائل ويسألونك هيعيننا على فهم مسألة اليتامى. وجعل إن مسائل يسألونك دي كلها مبينة تبيينا شافيا واضحا عميقا. لكن حط 3 منهم أو 4 قبل مسألة اليتامى وحط 1 بعد مسألة اليتامى. والواحدة اللي بعد مسألة اليتامى هي مسألة المحيض، قلنا هنستفيد منها برضو في فهم إجابة الله عز وجل عن مسألة اليتامى. وقلنا إن ده هنستفيد منها ليه؟ لأن ربنا قال كذلك يبين الله لكم الآيات، يعني بمثل ما سبق وبمثل ما لحق، يبقى أشار للي جاي، يبقى اللي جاي هنستفيد منه برضه. طب خلاها متأخرة ليه؟ شرحنا ده وفهمناه وعرفنا كده بالظبط السياق العام للآيات ماشي إزاي وتبيينه جاي إزاي، علشان بعد كده لما نتكلم بقى بالتفصيل نبقى فاهمين بالظبط ماذا أراد الله عز وجل. وسورة البقرة الجزء ده من سورة البقرة ترتيبه إيه المقصود منه، علشان نقدر بعد كده نتتابع في الآيات ونبقى بنقرأ بوعي وبنسمع بوعي وبنفهم بوعي. هنقف هنا إن شاء الله كده علشان أخليكم برضو تسمعوا الدرس ده مرة تانية وتالتة، وتنظروا في المصحف وتقارنوا اللي أنا قلته باللي موجود في المصحف وتحاولوا تفهموه وتطبقوه كده ويتبلور في أذهانكم كده، بحيث إنك تبقى فاهم ربنا أراد إيه من هذا السياق ومن هذا الترتيب البديع المعجز. والله تعالى أعلى وأعلم. وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ بقى في التفاصيل الدقيقة الصغيرة زي ما احنا متعودين فيه وقرآنا فرقناه، ونبدأ نشرح بقى كل كلمة معناها ايه وجات هنا في الموضوع ده ليه، وكيف نستفيد من كل لفظة ربنا شرح بيها آيات المسائل في فهم مسألة اليتامى، وهل العكس كان ممكن ولا لأ. إن شاء الله ده نفصله بإذن الله ونشرحه كويس في الدرس القادم والدرس الذي بعد القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.